إن الله بصير بالعباد. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، كان نقش خاتم الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، كان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل. وسئل رضي الله عن سر هذا الاختيار، فقال: لأن الله تبارك وتعالى بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل من الوكالة، الوكيل من الوكالة. إذا وكلت أمرك أو وكلت أمرا من الأمور إلى شخص ما فهو وكيلك وأنت الموكل. وعادة ما يوكل المرء امرأ أمينا موثوقا دينا صينا لا تخشى عواقب الوكالة إليه. إذا أراد المرء أيها الإخوة أن يجعل وكالة أمر من أموره، أو يفوض بعض أمره، أو يجعل ثقته في امرئ، فما هي الخصال والنعوت التي ينبغي أن تتوافر في هذا المرء؟ أو بطريقة أخرى ومن سبيل أخرى، لما يختار أحدنا أن يجعل ثقته في بعض الخلق دون بعض؟ أحياناً أيها الإخوة نجعل الثقة، بل في كل حين، إنما نجعل ثقتنا على قدر حاجتنا، على قدر حاجتنا. من كان مهدداً مستضعفاً مذعراً فإنه إنما يجعل ثقته في رجل له جاه وسلطان، له جاه وسلطان. ومن كان معوزاً فقيراً محتاجاً فإنما يجعل ثقته وتوجهه وتفويضه إلى إنسان ذي مال، إلى صاحب مال متمول ثري مليء كما يقال. وهكذا في سائر الأمر. والآن لو سألنا أنفسنا، هل أحد أحق من الله تبارك وتعالى بأن نجعل ثقتنا كل ثقتنا، توكلنا كل توكلنا، تفويضنا وتسليمنا كل تفويضنا وتسليمنا إليه وبه وفيه لا إله إلا هو، وهو القائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من وكل أيها الإخوة أو توكل على أحد من الخلق يبقى دائما مهددا بأن يسلب هذا الإنسان أو هذا المرء سلطانه، وإن لم يسلب سلطانه فقد يسلب بآخر ماذا؟ حياته، يموت لا يبقى. لكن إذا وكلت أمرك إلى الحي الذي لا يموت، هل تخشى الضيعة؟ هل تخشى الفقر؟ هل تخشى الضيم؟ هل تخشى أن ينتقض العهد والعقد مع هذا الوكيل لا إله إلا هو؟ أبخيل أنا فيبخلني عبادي؟ هكذا يقول كما ورد في بعض الآثار السابقة. إذن توكل على الحي الذي لا يموت. قال فيها الإمام الخواص رضي الله عنه: ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يتوكل إلا على الله، لأن كل من عدا الله تبارك وتعالى يموت ويفنى ويذهب سلطانه، ويذهب سلطانه إلا الله تبارك وتعالى. قال الإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه: ومن تجاريب العارفين بالله التي جربوها فوجدوها صحيحة أن من أدمن على لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يا حي يا قيوم، على يا حي يا قيوم لأنه حي وله القيومية أيضا على خلقه وفي مملكته كلها، من أدمن على هذه الكلمة أحيا الله تبارك وتعالى قلبه. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الحي القيوم، لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره الكريم يقول: من حافظ 40 مرة بين سنة الفجر وفريضة الفجر، بين سنة الفجر وفريضة الفجر 40 مرة على لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حصل له حياة القلب ولم يمت قلبه بإذن الله تعالى. كل يوم بعد أن تصلي ركعتي السنة، سنة الفجر، اجلس هكذا جلسة خفيفة يسيرة وقل هكذا: لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 40 مرة. قال شيخ الإسلام: تحصل لك بإذن الله تبارك وتعالى حياة القلب. أيها الإخوة، التوكل والثقة والتفويض والتسليم على وفي وبالله سبحانه وتعالى هي نصف الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، نصف الدين عبادة ونصفه استعانة، فالتوكل هو الاستعانة، التوكل هو الاستعانة. ومن هنا قالوا: التوكل نصف الدين، فاعبده وتوكل عليه. هي في معنى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. الإنابة أيها الإخوة أو العبادة شيء، والاستعانة والتوكل شيء آخر. هذا نصف وهذا نصف. لا يتم لك الدين إلا بالتحقق بحقيقة التوكل. والتوكل أيها الإخوة أوسع المقامات، ولا يزال النازلون يعمرونه. هذا المقام أيها الإخوة لا يختص به أولياء الله وحدهم أو الصالحون من هذه الأمة المرحومة، بل حتى الفساق، بل حتى بعض الكفار أيها الإخوة يتوكلون على الله ولا يتوكلون على سواه في بعض الموارد وبعض الأحوال، حين يهمون والعياذ بالله بعظائم الأمور، فإن قلوبهم تنبعث تفويضا وتسليما والتجاء أو لجأ إلى الله، يستمدونه يستعينون به حتى يدخلوا ويخرجوا من هذه البائقة والمصيبة سالمين ناجين، وهو يعطيهم بعض ذلك في بعض الحال أو في بعض الأحوال. فهذا أوسع المقامات، هذا أوسع المقامات، لكن له درجات كثيرة أيها الإخوة، له درجات كثيرة. وهو أكثر المقامات، مقامات الإيمان أو المقامات الإيمانية، تعلقا بأسماء الله الحسنى وصفاته. له ألوان تعلق بأسماء الأفعال، وألوان تعلق بأسماء الصفات. لا شك أنه متعلق بأسماء الله الرحمن الرحيم العفو الغفور المعطي الكريم إلى آخر هذه الأسماء الجمالية. ولا شك أن له تعلقا بأسماء الله أو ببعض أسماء الله الجلالية: المانع، الخافض، المذل، سريع الحساب أو العقاب أيضا، وهكذا. إذا كان شأن الإنسان أن يتوكل على ربه في قمع أعداء دينه مثلا والنصر عليهم، فإنه يتوكل أيها الإخوة وناظره أو ناظر بصيرته إلى هذه الأسماء وأشكالها، إلى هذه الأسماء وأشكالها. وكذا ندر أن نجد اسم فعل أو اسم وصف للرب الجليل لا إله إلا هو وجل مجده إلا ولهذا المقام الجليل الكبير الخطير أيها الإخوة، ذي الشأن، تعلق به. ومن هنا قال بعض العارفين: التوكل على الله معرفة بالله. على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى، وكيف نعرفه؟ عن طريق أسمائه وصفاته، عن طريق أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. على قدر معرفتك بالله سبحانه وتعالى يزيد ويقر ويرسخ توكلك عليه سبحانه وتعالى، يزيد ويقر ويرسخ توكلك عليه. وروح التوكل أيها الإخوة، روح التوكل هو التبري من الحول والقوة، أن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة. ربما تسعى في صلاح نفسك فيتأدى بك ذلك إلى إفسادها، ربما تسعى في مرمة عيشك فينتهي بك ذلك إلى مفقرة والعياذ بالله. أنت لا تعرف خيرك من شرك، أنت لا تعرف خيرك من شرك. وقد روى أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف جدا، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليشرف على حاجة له من حاجاته، فينظر الله تبارك وتعالى إليه فيصرفها عن، يصرف هذه الحاجة لا يقضيها، فيصبح العبد يتطير، يتشاءم، يتنحس، يتطير بجاره وابن عمه: من سبقني من دهاني، يعني يقول: من سبقني من دهاني. يقول عليه الصلاة والسلام: وما هي إلا رحمة رحمه الله بها. الله صرف عنه هذه الحاجة لأنها ليست في مصلحته وليست خيرا له، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كان من جملة دعاء استخارته عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمناه بطريق السنة الثابتة الصحيحة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. أنت لا تعلم لكن هو يعلم، أليس كذلك؟ فعلمنا النبي هنا أن نفوض إليه وأن نتوكل عليه، أليس كذلك؟ قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. هذا تبري، هذا تبري من الحول والقوة في كل الشؤون، في كل الشؤون العلمية والعملية. تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم تسأل الله حاجتك إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكره خير لي في ديني ومعاشي أو عاجل أمري وآجله، فاخذره لي إلى آخر الدعاء، وإن كنت تعلم أي عكس ذلك فاصرفه عني. ثم قال: واكتب، وفي رواية: واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. هكذا تكون العبودية، هكذا يكون التفويض والتسليم إلى الله تبارك وتعالى. لما سلم مؤمن آل فرعون الأمر كله إلى الله قائلا: وأفوض أمري إلى الله. لماذا؟ إن الله بصير بالعباد. كانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. هذه هي النتيجة، نتيجة التفويض أيها الإخوة. كل مقدور يكتنفه أمران: التوكل والتفويض قبله، والتسليم والرضا بعده. وهذه حال المؤمن القريب من كمال الإيمان، أن يتوكل وأن يفوض الأمر قبل قبل أن يقع. وبعد ذلك إذا وقع على أي حال وعلى أي هيئة يرضى بما قدر الله تبارك وتعالى له، فليس له ما يتخير، فليس له هنا ما يتخير. هذا هو الإيمان. بعض الناس يدعي التوكل على الله والتفويض والتسليم، فإذا أفضت الأسباب إلى عكس المقصود منها ومن مسبباتها اضطرب وزايله السكون والطمأنينة. هذا من ضعف اليقين، من رقة الإيمان، من رقة الإيمان وضعف اليقين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله بقسطه وعدله جعل الفرح والروح في الرضا واليقين. في الرضا واليقين لابد أن تكون ذا يقين بأن الله لا يقدر لك ولا يصنع بك ولك إلا ما هو إلا ما هو الخير، إلا ما هو الخير. إن تمتعت بهذا اليقين أعطاك الله الروح والفرح والسرور والحبور والرضا، وإن لم تتمتع به الجملة الأخرى من الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الهم والحزن، وجعل الهم والحزن في السخط والشك، أي التسخط، أن تتسخط قضاء الله ومقاديره، والشك تشك. هكذا قال أحد الصالحين وهو حاتم الأصم الذي كان يلقب وينعت بلقمان هذه الأمة المرحومة لما أوتي من فرائد وأعاجيب الحكم. حاتم الأصم قال: لي أربع زوجات، كان مزوجا بأربع نساء، لي أربع زوجات وتسعة أولاد، ما نجح الشيطان أن يوسوس لي مرة في رزقهم، ولا مرة ولا ساعة ولا ثانية. وأربع زوجات وتسعة أولاد، وربما رزقه الله فيما بعد ما هو أزيد، لم يستطع الشيطان أن يوسوس له مرة واحدة في هم رزقهم. والآن الناس أيها الإخوة أكثر ما يغتال سعادتهم، أكثر ما يجور ويعسف بأمنهم وطمأنينتهم وسكينتهم وراحتهم هو هم ماذا؟ هم المستقبل، مستقبل الرزق، مستقبل الأبناء، مستقبل البنات، مستقبل التعليم، مستقبل دينهم، مستقبل مستقبل مستقبل، وكله في ضمانة الله وحده. الضمين هو الله تبارك وتعالى، الضمين هو الله تبارك وتعالى. لما؟ من قلة اليقين، من ضعف الإيمان، من عبودية الأسباب. الاتكال ليس على مسبب الأسباب وإنما على الأسباب. نجعل أيها الإخوة كل نظرنا ووكد اهتمامنا واجتهادنا في ملاحظة الأسباب ومجاراة الأسباب وملاحقة الأسباب واصطناع الأسباب. اصطناع الأسباب من السنة، من تركها فقد أبطل الحكمة. لكن أيها الإخوة، ملاحظة المسبب لا إله إلا هو هي جماع الإيمان وروح التوحيد. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الشهيد القوال بالحق، قال سعيد بن جبير: التوكل على الله بحق جماع التوحيد، جماع التوحيد. وهذا الرجل كان تربية امرأة، أمه هي التي ربته على مثل هذا اليقين. يقول: لدغتني حية يوما وكنت صغيرا، فأقسمت على أمي لتأتين براق، وأما أمه فنسأل الله أن تكون من أولئكم 70,000 الذين ورد نبأهم وبشراهم في حديث الشيخين من رواية ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تبارك وتعالى أكرمه، أعطاه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ الذين لا يكتوون، لا يستخدمون إيش؟ النار. الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية. وأما لا يرقون ولا يسترقون، فهذه لا يرقون مدرجة في الحديث، الثابت لا يسترقون، لكن إذا طلب منهم أن يرقوا غيرهم فإنهم يفعلون. فالصحيح أن هذه مدرجة مضافة في الحديث، لم تثبت عن رسول الله، لكن لا يسترقون لا يطلبون. إذا اعتلوا، إذا برحت بهم الآلام، إذا ابتلاهم الله بشيء من الأوجاع، فإنهم يسيرون بأدوائهم ما سارت معهم، كما قال الإمام الأجل أبو الحسنين علي عليه السلام وكرم الله وجهه: سر بدائك ما سار معك، توكلا على الله وثقة بالله وتسليما لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء قلة، أندر أيها الإخوة من الكبريت الأحمر أو الغراب الأبقع. 70,000 في أمة محمد، أمة تعد بالملايير، وهم 70,000 فقط لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. لما اعتل الصديق رضوان الله تعالى عليه في مرضه الذي ترحل بسببه من هذه الدنيا، قيل له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، الله هو طبيبي، وهو الذي قضى بهذا المرض، فأنا أسلم له. لا، وفي رواية أنه قال: قد دعوته. فقيل له: فما قال؟ بما رجع إليك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر. إذا ما رام ذو العرش حاجة بعبد يصبها، وما للعبد تخيير، وما للعبد تخيير. هكذا الله هو الذي يقضي ويقدر، والعبد ليس له تخيير. وقد يصاب الإنسان أيها الإخوة من وجه أمنه، وقد يهلك المرء من وجه أمنه، وقد ينجو إذا شاء الله من حيث يحذر. تطلب الأمن فتقع في مصيبة، وقد ينقذك الله تبارك وتعالى ويلطف بك بالمخوف، أي بما تراه أنت محنة ومصيبة، وينجو إذا شاء الله سبحانه وتعالى من حيث يحذر. هذه تعاجيب القدر، تعاجيب القدر أيها الإخوة. هكذا فالإنسان عليه أن يفوض الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء أيها الإخوة 70,000 الذين على ربهم يتوكلون، يبدو أن أم الإمام الجليل ابن جبير كانت منهم، فأقسم عليها لتأتين براق، قال فأتت به وأعطته يدي التي لم تلدغ. لا تريد أن تقع في مثل هذه المخالفة، في نظرها مخالفة، لا تريد. وهكذا ربت هذا الإمام الجليل الذي علمنا أن التوكل على الله بحق هو جماع التوحيد، إنسان عين الإيمان، سويداء قلب أيها الإخوة. التوحيد، التوكل على الله، نصف الدين أن نتوكل على الله تبارك وتعالى. وما لنا توكل على الله وقد هدانا سبلنا، أن تتوكل عليه في كل شيء، حتى في هدايتك وفي تثبيتك في طريق الهداية وسبيل، تتوكل على الله تبارك وتعالى، وهو ينجيك ويعطيك ويثبتك ويمنحك ويعطيك دائما. يروى أن الخليفة أبا جعفر المنصور العباسي أرسل إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، الإمام العلم الجليل، أرسل إليه وكان متغيظا عليه، سعى ساع إلى المنصور بشيء كذب فيه على هذا الإمام الأجل، فأتاه رسول الخليفة وقال له: يا إمام، الخليفة أرسل في طلبك، فهلم وهو متغيض عليك أشد التغيض. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر الله. فانطلق الخليفة، ولما أدخل عليه جعل يتمتم بكلمات لم تسمع، تمتم بكلمات. فلما رأه المنصور قام إليه واعتنقه وقبله وأجلسه إلى جانبه، وكان متغيظا عليه أشد التغيظ. ثم قال يا أبا عبد الله، وقد ألان له القول بعد هذه الكرامة، يا أبا عبد الله ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يا أمير المؤمنين ادعو بالرجل، ادعو بهذا الواشي الساعي الكذاب، ادعو بالرجل. فأتى الرجل، قال الرشيد أتشهد؟ قال أشهد. قال استحلفه يا أمير المؤمنين. قال أحلف والله الذي لا إله إلا هو. قال ليس هو هكذا، ليس الحلف هكذا. قال رشيد لماذا هو يحلف؟ قال لا، لأن الله، شوف المعرفة بالله، رجل عارف بالله هذا ابن رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا مجد وعظم في اليمين أمهل العبد في العقوبة. أنت تعظمه، تقول والله الذي لا إله إلا هو، وكاذبا أيضا، أنت كاذب تعظمه كاذبا هنا في يمينك وليس في التعظيم، فإنه يمهلك يعطيك في أكثر الحين. قال كيف أقول؟ قال قل إني بريء من الله والله بريء مني، وخارج من حول الله وقوته، راجع إلى حولي وقوتي، أن قد حصل كذا وكذا. إذا كنت صادقا لن يصيبك شر، أنت الآن برئت أي من الله ومن حوله وقوته سبحانه وتعالى، وتريد أن تدخل في حولك وقوتك، ترجع إلى نفسك فقط. فإن كنت صادقا وعندك الثقة بنفسك فاحلف. فحلف يقول الراوي فوالله ما وقع إلا ميتا في نفس اللحظة. فذعر المنصور، دخله رعب وذعر شديد، وقال يا أبا عبد الله انطلق على بركة الله، لا نسألك بعدها، خوفا شديدا. فعرض له أحد الناس من المتعلمين طلاب الهدى وقال له يا أبا عبد الله، يا إمام، ما الذي تمتمت به حين دخلت على المنصور؟ قال قلت اللهم بك أستفتح وبك أستنجح، اللهم ذلل لي حزونته وكل حزونة، وسهل لي صعوبته وكل صعوبة، وآتني منه من الخير ما أرجو، واصرف عني من الشر منه ما أحذر، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. هكذا توكل، تفويض، تسليم إلى الله تبارك وتعالى. ولن ترى بإذن الله إلا الخير، وإلا المنعة، وإلا الإحساب، وإلا الكفاية، وإلا التأييد، وإلا العطاء والسمح والجود. هكذا. لكن إن توكلنا على الله حق التوكل من غير شك، ليس توكل المختبرين الرائزين، إنما توكل الموقنين القاطعين الراسخين في هذا المقام، ولو تدرجا، ولو تدرجا. روى الترمذي في جامعه عن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله، أي تتوكلون، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أي بالغدوة بالصباح خماصة بطونها فارغة، وتروح أي بالعشي أو بالمساء بطانة. الله يرزقك ويعطيك كل ما تطلب، وأنت إنما تصطنع الأسباب مراعاة للحكمة، ونظرك كله مع مسبب الأسباب. يقول عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إن من ضعف اليقين أن تسخط الله بإرضاء الناس، تتسبب في إسخاط الله عز وجل لكي ترضي عباد الله، من ضعف اليقين، هذا من ضعف الإيمان. تقول إذا لم أقل هذا، إذا لم أفعل هذا تضيع حاجتي. نعم، لأن يقينك ضعيف، لا تضيع، لا تضيع. قل الحق، مر بالمعروف، وانهى عن المنكر، وراعي الله وحده، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وستكسب الإيمان والتوحيد، ستكسب الإيمان والتوحيد. روى ابن حبان في صحيحه ونحوه، الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لم يبق أمر من أمور الخير مما يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا دللتكم عليه. هذه زيادة عند ابن حبان، لم يروها الحاكم، ثم اشترك في البقية. وإن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، الروح هو القلب والروع هو الخوف، وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل عند الحاكم أجلها ورزقها، وعند ابن حبان حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عنها. فأجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق من وجه حلال، اطلبوا الرزق بطريقة مشروعة، ولا يحملنكم أو لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يدخل فيما حرم الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بالمعصية، مستحيل، هذا قدر، هذه خزائن، والله لن يأتيك قطرة ولا ذرة ولا نقير ولا قطمير إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. فتحيل واصطنع كل الأسباب والوسائل لن يأتيك. فالأحسن أن تتقي الله وأن تسلم إليه وأن تفوض وأن ترضى وأن تقنع بما أوتيت، وتكسب الدارين الدنيا والآخرة، وتكسب راحة القلب وسلامة الدين إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فخذوا ما حل ودعوا ما حرم، فخذوا ما حل ودعوا إيه؟ ودعوا ما حرم. وهذا كله دافعه أيها الإخوة وحافظه اليقين بالله، التوكل على الله، والتوكل لا يكون إلا بيقين. لذلك التوكل هو معرفة، التوكل هو معرفة بالله سبحانه وتعالى. ما أحسن قول القائل، وقد أنشدتكم هذه الأبيات مرة، من أحسن ما يحفظ من شعر الزاهدين والعارفين بالله: صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه وما أهربي، إلى الملك الجليل الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، فما زال يولين الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويحميني وبي المكاسب، ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش منعة، وإن كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا بالدجى والغياهب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب. الله، سأسأله ما شئت، لن أبخله لأنه ليس بالبخيل، لأنه رب السماوات والأرض ومفاتح خزائن الملك والملكوت بيده لا إله إلا هو. إذن سأله ما شئت إذا كنت متسلحا باليقين والثقة والتوكل عليه. سأسأله ما شئت إن يمينه سحا تدف تسح، إن يمينه ملأ تسح باللهى والرغائب، فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام المصائب. هذا الرجل عبر أيها الإخوة تعبيرا رائعا مدهشا عن حقيقة التوكل، عن حقيقة التفويض والتسليم والاتكال على الله سبحانه وتعالى. جعلنا لله وإياكم بفضله ومنه من المتوكلين عليه، المفوضين إليه، المسلمين أمرهم كل أمرهم له سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام الجليل أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق، والإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، عن أبي بكر الدينوري المعروف بالصوفي الدقي رحمة الله عليه، عن رجل كان يعمل مكاريا، قال: كنت أكاري على بغل لي أكرمكم الله بين دمشق وبلدة الزبداني. فجاء رجل ذات يوم وقال لي: أريد المكان الفلاني. فوضعت الحمل على البغل وانطلقنا على العربة، وانطلقنا حتى أفضى بنا الطريق الرئيس إلى طريق غير مسلوكة، فقال: خذ بنا من هنا. فقلت: إنها غير مسلوكة ولا أعرفها. وقال: هذه أقصر. قال: فأخذت، فانتهت بنا هذه الطريق الوحرة إلى واد عميق وفيه قتلى كثيرون، جماجم وعظام، شيء مخيف. فقال لي: أمسك الحبل حتى أنزل. فنزل عن البغل واستل سكينا طويلة عظيمة وقال: هجرة. قلت: كيف؟ قال: ما أريد إلا قتلك. قلت: يا رجل اتق الله. وخوفته الله والعقوبة وذكرته بالدار الآخرة. فقال: ما أريد إلا قتلك. قلت: البغل بما عليه لك. قال: ما أريد إلا نفسك. قال: فاستسلمت بين يدي، هذا يجري وهذا يطارده حتى انقطع نفسه. قال: فاستسلمت وقلت له: هل تنظرني حتى أصلي ركعتين؟ قال: بسرعة. قال: أقبلت على الله تبارك وتعالى فأرتج القرآن علي ولم أستحضر شيئا منه ولا حتى الفاتحة. المسكين من شدة الخوف والرهبة لم يستحضر شيئا، ضاع القرآن كله منه. نسأل الله، هذا خوف سكين أيها الإخوة، كيف بالخوف الذي يدهم المرء ويحل بساحته إذا نزل به الموت. ليست المسألة مسألة شطارة أو قوة قلب أو يقظة عقل، لا، مسألة تثبيت من لدن الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، بأسمائك وصفاتك نسألك ونبتليك ونضرع بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تثبيت، النبي كان يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا من خوف رجل عبد فقير لا يملك له لا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أيها الإخوة، أرتج عليه القرآن وهو رجل صالح هذا المسكين. فنسأل الله التثبيت في الدنيا والآخرة. قال وهو يقول لي: هيا أفرغ، هيا أفرغ، يريد أن يذبح المجرم. قال: فأجر الله على قلبي ولساني أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. قال: فجعلت أردد هذه الآية: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. قال: فإذا بفارس من فم الوادي أقبل وبيده حربة، أقبل مسعى على فرسه، فارس ليس راجلا. قال: وأرسلها فما أخطأت فؤادي، هذا الرجل المسرف الظالم ما أخطأت فؤاده، خر صريعا لليدين والفم. قال: ثم أقبل فارس فسألته: بالله من أنت وما شأنك؟ قال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ملك، لا إله إلا رآه الرجل. أنت ضرعت إلى الله وانقطعت الأسباب، هكذا أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه السالفين: أي يا فلان، أدرك لي، أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف، فإني أحب ذلك من عبادي. فقال النبي عليه السلام، هذا النبي السابق: أي رب، وما لطيف الفطنة؟ قال: لطيف الفطنة إذا وقعت عليك ذبابة أن تعلم أني أنا أوقعتها فسلني أرفعها، ما في شيء يحصل من غير إذني، لأنه ملكي، مملكتي، لا يمكن لو حصل شيء مهما كان منزورا يسيرا محقورا من غير إذنه لكان مغلوبا على أمره، لا إله إلا هو، مستحيل، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، نقص في الاعتقاد. كل شيء يحصل بإذن الله، وإن لم يحصل بأمره الشرعي نعم، لكن يحصل بإذنه، لا إله إلا هو. فهذا هو لطيف الفطنة، أن تعلم حين تقع عليك ذبابة أنه هو الذي أوقعها. قال: فسلني أرفعها ولا ترفع إلا بسؤالي. قال: يا رب، وما خفي اللطف؟ هذه لطيف الفطنة، فما خفي اللطف؟ قال: خفي اللطف إذا أتتك حبة، والحبة سدس درهم أيها الإخوة، الحبة هي سدس الدرهم وقيل أقل من ذلك، المهم شيء يسير جدا جدا، مش معنى حبة قمح، لا، هذا جزء من إيه؟ من فلوس الدراهم. إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا الذي ذكرتك بها فاشكرني. شكر لي، نحن نشكر العباد على المجاز، انتبهوا، نشكر أنفسنا على المجاز، ومفروض أن نشكر من أحسن إلينا لأنه واسطة ووسيلة، والله لأنه أسعده إنما جعله وسيلة الخير وفي الخير، الخير وفي الخير. لكن الشكر الحقيقي من الأعماق لمن؟ للذي سير ويسر هذه الوسيلة، هو مجرد عبد، مجرد وسيلة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا يغلب وحكيم، لا يقصر في تدبير أمور عباده ومملكته. ولذلك توكل على العزيز الحكيم، إنه هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو. هذا معنى لطيف الفطنة وخفي اللطف. الله يحب منا ذلك، يحب دائما أن نستذكر هذه المعاني وأن نعيشها وأن نكون بها موقنين. وأخيرا، روى الإمام الجليل الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي قال، هو صاحب هذه المقولة، قال: التوكل من أعمال القلب. مسألة معرفة، مسألة عقيدة، مسألة فهم، مش مسألة مظاهر. هو الذي قال: التوكل من أعمال القلب. قال الإمام أحمد في مسنده راويا: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال سمعت وهبا، أي ابن منبه رضي الله عنهم أجمعين، يقول: قال الله تبارك وتعالى، أي في بعض الكتب السالفة، قال الله تبارك وتعالى: بعزتي وجلالي، من اعتصم بي من خلقي، وفي رواية: أعلم ذلك صادقا من قلبه، أي صادقا في اعتصامه هذا، صادقا من قلبه، ثم كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن إلا جعلت له من ذلك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست الأمور دائما وفق تخطيطك أنت، وفق تدبيرك، إنما أوتيت على علم عندي، لا، هذا إلحاد قاروني، هذه وثنية قارونية. أبدا المتوكل أيها الإخوة لا يعرف ماذا؟ لا يعرف أنا، من أنت؟ تبر من هذه الأنا المنحوسة، وأتعس خلق الله بها إبليس الذي قالها أول ما قيلت، قال: أنا خير منه. وتبرأ وتبر من عندي، قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض من تحت قدمي. وتبرأ من لي، قالها فرعون: فألاكه الله غرقا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما في لي، ما في عندي، ما في أنا، كله عند الله، كله لله. والوجود الحقيقي هو وجود الله، الله الذي يقول أنا. نحن وجود ظلي زائل شبحي هكذا. قال: وإن اعتصم العبد بسواي إلا قطعت أسباب السماء بين يدي، وخسفت الأرض به من تحت قدمي، وخسفت الأرض به من تحت قدمي. قال تبارك وتعالى: كفي لعبادي ملأ، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني، أعطيه قبل أن يسألني، فإني أعلم بالحاجة التي ترفق به، أنا أعطيه ما هو خير له حتى قبل أن يسألني. لكن ما هو الشرط؟ أن يكون في طاعتي، أن يكون في ظلي، في سبيلي، في حمايتي، في عبادتي. يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك فقرا. لأن الفقر أيها الإخوة، انظروا إلى هذه العبارة ما أروعها، قال: أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك فقرا. لماذا؟ لأن العبد إذا ملأ صدره فقرا وملأت يديه ذهبا وفضة، فقير، والله فقير، والله أيها الإخوة. لقد سمعنا ولقد رأينا بعض من آتهم الله الملايين، نقول هذا عن تجربة، يشكون الفقر، والله، وأنا أقسم عليها في هذا اليوم المبارك، والله يشكون الفقر. وفعلا أنت تشعر أنك أمام إنسان فقير، وبالمقابل هناك عباد لله أيها الإخوة ما يجاوز مرتبهم 1000 يورو، يعيشون حياة الأغنياء ويتصرفون بعز الأغنياء، بالله لا بالمال، عز وكرامة وثقة واحترام للنفس. بعض هؤلاء أصحاب الملايين أو أصحاب مئات الآلاف المئين من الألوف أيها الإخوة، يتوسل إلى صاحب محل أو إلى طبيب أو إلى شيء أن يحط عنه، حط عني 50%، 60%، 70%، أرجوك أنا محتاج. وأين مئات الآلاف يا فقير؟ إن الله عز وجل هو الذي أفقره بعدله وقسطه، فقير لأنه لم يفرغ ولم يتفرغ لعبادة الله، حسب أنه سيعيش فقط وسيخلد في هذه الدنيا، فهو يعمل لا أبدا، خرب آخرته وعمر هذه الفانية، فهو عما قليل وعما قريب منتقل مترحل عن هذه الفانية وسيسأل عنها. قال وإلا تفعل ملأت صدرك فقرا ويديك شغلا، تصبح مشغولا، يقول لك أدور وألف 24 ساعة، نعم وأكثر من 24 ساعة، ولن تصل إلى ما تبتغي، وستعيش وتموت فقيرا، لأنك لم تغتني بالله، لم تتعلم أن تكون غنيا بالله تبارك وتعالى. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفخرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر نفوسنا، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتهل إليك ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير نصير ومعين، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم أدر على أعدائنا أعدائك أعداء الدين دائرة السوء، اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا كأيام الهالكين المتصرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.